فلما جهزهم

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وخير الحاكمين وهو خير الحاكمين فلن أتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبانا إن وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي قرنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال كتب أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. وإن كنا لخاطئين وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم إن إنا كنا قال سوف أستغفر لكم ربي فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أبكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين أنت ولينا ما في سواك فرز الليل بالحق أنزلت الكتاب هدى لنا على رسول جاء بالعلمات. يا قارئ القرآن قد جئتنا بما قد تلوت علينا من آياته وهكذا يتابع علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ

إنها عليهم مؤصد في عمد ممدد. خلق الله العظيم الفاتحة. صدقت إليه فيما قلت وابدعت فيما احكمت انك على كل شيء قدير، وهكذا كان علينا قرار جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه والاذاعه والتلفزيون. فضيله القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم وطور تليفون 040 750 373 وطور هندسه مكبرات الصوت الثاني محمد هدى بالزعفران، هندسه الفراشه الكبرى اداره الحاج عبد السلام جمعه اولاده الزعفران، تليفون 826 500 الزعفران. وبهذه التلاوه القرانيه المباركه تنتهي دعوتنا من هذا المكان، وشكر الله تعالى جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.